السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لا معطي لما منع ولا معطي ولا مانع لما أعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. أعد للمتقين الجنة دار الأبرار، وتوعد العصاة بالنار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، وما تعبد العباد في العشر أو في الأوتار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أتحدث معكم الليلة ونحن في الليلة الثالثة من ليالي العشر الأواخر، ونكاد أن نودعها، فما أسرع ما مرت تلك الليالي، وإن بقية الليالي لأسرع مما مضى. فينبغي علينا أن نتذكر ونعتبر ونجتهد ونصطبر. ومما أوصي به نفسي وإخواني أن نكثر من الدعاء في بقية هذه الأيام والليالي. فنحن بحمد الله في النهار نصوم لربنا سبحانه وتعالى، وللصائم دعوة لا ترد، دعوة في يومه كله، فيدعو بعد الفجر، ويدعو في أثناء اليوم، في أثناء النهار، ويدعو عند فطره. وفي الليل نرجو أن ندرك ليلة القدر، وهي من ليالي الدعاء. فأوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في الدعاء لأنفسنا ولأهلينا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات، وأن نكثر من الدعاء لولي أمرنا. يكثر المسلم من الدعاء لولي أمره، ومن الدعاء لوطنه لبلده، ومن الدعاء للمسؤولين في البلد، ومن الدعاء لكل من له نفع عام. فإن الدعاء لهم من حقهم وفي صالح المسلمين. فأوصي المسلمين بالعناية بهذا الأمر، والمسلم ذو القلب السليم إنما يهدف إلى صلاح الراعي، وإلى أن يكون خيرا للرعية، ولذلك يكثر من الدعاء له. أقول هذا للمسلمين عامة، وأخص إخواني وأخواتي في بلدنا خاصة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده وللعلماء وللمسؤولين، فإن بحمد الله في خير عظيم وتحت ولاية شرعية مباركة. نسأل الله أن يزيدنا ويزيد ولاتنا خيرا وبركة، وأن يدفع هذا الوباء ويزيل الغمة ويرحم الأمة. معاشر الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لحكمة عظيمة لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل جعل للإنسان قلبا هو ملك أعضائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان. وقلب الإنسان هذا قد يكون سليما وقد يكون سقيما. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى في الجانب الآخر: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وهذا القلب الذي ركب فينا وهو ملك أعضائنا قد يلين وقد يقسو. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي الجانب الآخر قال ربنا سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذا القلب المركب فينا والذي هو ملك أعضائنا قد يكون لينا وقد يكون والعياذ بالله قاسيا. ومن صفات المؤمنين المفلحين المتقين أن تكون قلوبهم خاشعة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد عاتب الله المؤمنين الأولين في الخشوع، وهم أحب خلقه إليه بعد الأنبياء عليهم السلام، فقال سبحانه قولا عظيما: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية العظيمة يقول فيها ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين وعاتبهم الله عز وجل بهذه الآية. وهذا في صحيح مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. فكيف بنا أحبتي في الله وقد مرت بنا السنون وانشغلت قلوبنا بالدنيا حتى في صلاتنا إلا من رحم ربي؟ فلا بد إخواني وأخواتي من أن نتدبر هذه الآية لعلنا ننتبه من غفلتنا. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل عن هذه الآية لما ذكر الله حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة: كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله في كتابه والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية في كل وقت، وأن يحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يقول الشيخ أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم. بعض المفسرين قالوا طال عليهم الأمد أي طالت عليهم القيامة واستبعدوا وقوعها مما جعل قلوبهم قاسية والعياذ بالله. وما أحوجنا إخواني وأخواتي للخشوع في هذه الليالي المباركات على وجه الخصوص، فبالخشوع تزكو النفوس وتعظم الأعمال. وما أحوجنا في هذه الليالي إلى أن نذكر أنفسنا بهذه الآية العظيمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وأن نقول بلى بلى قد حان. فما الخشوع يا إخواني؟ ما هو الخشوع الذي هو من صفات المؤمنين المفلحين؟ جماع أقوال أهل العلم فيه وإن تعددت عباراتهم أنه الذل والانكسار لله تعالى المبني على المحبة والخوف والتعظيم، وأصله في القلب خشية تلينه ويظهر في العين دمعة وفي الجوارح انكسارا وذلا. الخشوع هو أن تذل لرب العالمين وأن تنكسر لرب العالمين، وأن يكون هذا الذل مبنيا على تعظيمك لربك وعلى محبتك لربك وعلى خوفك لربك. وأصل الخشوع خشية توجد في القلب، هذا الخشوع الصادق، ليس خشوع الظاهر مع إعراض القلب، هذا خشوع كاذب. وإنما الخشوع الصادق أصله خشية توجد في القلب ثم يظهر على الجوارح، فيظهر في العين دمعة من خشية الله وفي الجوارح انقيادا بذل لله سبحانه وتعالى. هذا هو الخشوع الذي ينبغي أن نحرص عليه وعلى أن نكون من أهله. وهذا الخشوع إخواني وأخواتي يستجلبه المسلم إلى قلبه بأسباب ينبغي أن نتعلمها وأن نعمل بها لعلنا أن نكون من الخاشعين. وأعظم هذه الأسباب قراءة القرآن بتدبر وفهم للمعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقراءة بالتدبر إخواني وأخواتي هي أنفع القراءة وهي أحلى القراءة. يقول الطبري رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته، إنما تمام الالتذاذ بقراءة القرآن أن يتدبره المؤمن والمؤمنة وأن يفهم معانيه. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله في وصيته للصائم: فينبغي للصائم الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل. ويقول أيضا: تدبر القرآن وقرأه بتدبر وتعقل ورغبة في العمل والفائدة. لا تقرأه بقلب غافل، اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القرآن: إذا قرأه الإنسان بتدبر وتعقل وتفكر، يقول إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. والقرآن كلام الله يلين القلوب، لو أنزله الله عز وجل على جبل للان ذلك الجبل، فكيف بقلب الإنسان؟ يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو أن المؤمن قرأ القرآن بتدبر لرأى العجب العجاب في قلبه، لرأى حلاوة أعظم من حلاوة السكر، وأعظم من حلاوة العسل، ورأى لينا في قلبه وانكسارا في قلبه لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن كلام الله، وكلام الله أحسن الحديث على الإطلاق، وأحسن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه هو هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على خير أنبيائه عليهم السلام، على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الحديث. ألفاظه أفصح الألفاظ، ومعانيه أجزل المعاني، ومن حسنه أنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، ويشبه بعضه بعضا في الائتلاف وعدم الاختلاف. وكلما تدبره المتدبر رأى من حسنه العجب العجاب، ويجزم أن هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو مثاني، مثاني أي تثنى وتكرر فيه العبر، قصص الأنبياء، آيات الصفات، وكل ما ينفع قلب المؤمن تكراره يكرر في هذا القرآن، ليعظم انتفاع القلب بكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا القرآن فيه التخويف والترهيب والرجاء والترغيب مما يجعل الجلد يقشعر والقلب يخشع لله عز وجل إذا قرأ المؤمن كتاب الله عز وجل. ثم تبادر الجوارح إلى الاستسلام والانقياد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فشأن المؤمن أنه إذا تلي عليه القرآن أو تلى القرآن خاف من الله سبحانه وتعالى ورجى ما عند الله، فخشع قلبه ولان قلبه واستكان قلبه وانقادت جوارحه وزاد إيمانه. وكلما أكثر المؤمن من تلاوة كلام الله عز وجل زاد خشوعه في قلبه، ولا سيما إذا كان مكثرا لقراءة القرآن بتدبر. ولذلك أنا دائما أنصح الإخوة فأقول اجعل لك وقتا تقرأ فيه القرآن بتدبر، يعني لا بأس أن تقرأ القرآن تلاوة حتى تكثر من الختمات، واجعل لك وقتا تقرأ فيه القرآن بتدبر، اجعل لك ختمة تقرأ القرآن فيها بتدبر، فتجمع بين الحسنيين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. ومقصود الشيخ أنه السبب الأعظم الكافي ليلين قلب المؤمن وليخشع لله عز وجل. فوصيتي للمؤمنين والمؤمنات: عليكم بكتاب الله، اقرأوا القرآن، أكثروا من قراءته، واحرصوا على تدبر معانيه. ما أجمل يا أخي أن تحضر معك مثلا تفسير السعدي وأنت تقرأ القرآن، المعاني الظاهرة عندك الحمد لله، احتاج ترجع إلى الكتاب إلى التفسير وتقرأ وتعرف المعنى وتتدبر، فتكون من الخاشعين المخبتين. أيضا إخواني وأخواتي، مما يستجلب به المؤمن الخشوع إلى قلبه، الخشوع الصادق الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، ولكن بحضور قلب وإدراك للمعاني واستشعار لها. من أخطائنا في الذكر أن الواحد منا يذكر ذكرا حتى الآن لا نقيم حتى الألفاظ، تجد الواحد منا حتى الألفاظ لا يكملها، فضلا عن أن يستشعر المعنى في قلبه ويتدبر المعنى. ولذلك قل أثر ذكر الله في قلوبنا، فينبغي أن نكثر من ذكر الله مع استشعار للمعاني. وكلما كان اللسان رطبا بذكر الله كلما كان القلب خاشعا لله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا ذكر الله أو ذكر الله عنده أن قلبه يلين. وكيف لا يلين والله يذكر عنده وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يطمئن قلبه بذكر الله، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وبشر المخبتين، بشرهم، فهم أهل للبشارة. من هم المخبتون؟ هم المنقادون، المتواضعون، الطائعون لله عز وجل، الخاضعون، الذين تطمئن قلوبهم لذكر الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت وخشعت ولانت لله سبحانه وتعالى. ولذا يا إخوة، كان الذاكرون لله كثيرا والذاكرات المفردين السابقين لغيرهم، لأن الإكثار من ذكر الله مع استشعار المعاني يؤثر في القلب تأثيرا عجيبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما عند مسلم في الصحيح. وأنا دائما أقول للإخوة ذكر الله سهل على اللسان، وهو جنة يدخلها المؤمن ليس فيه مشقة. ولذلك ليس من أعمال المؤمنين في الدنيا إذا دخلوا الجنة من عمل يبقى معهم في الجنة إلا ذكر الله. يذكرون الله في الجنة لأن ذكر الله نعيم. وإني لأعجب من أحوالنا، نتكلم كثيرا ونذكر قليلا. الواحد عنده من الوقت الشيء الكثير، لا يكاد يتذكر أن يذكر الله. نمشي في سياراتنا والواحد منا لوحده عنده وقت، ويقف عند الإشارة وقد تكون الإشارة مزدحمة ويطول الوقت، يقضي وقته في أنه يتأفف وربما شتم وربما سب، وهذه فرصة ونعمة من الله أن نذكر الله. وأنا واقف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد، نعمة من الله، جنة نعيم. ولذلك كان في الجنة، والجنة ليس فيها إلا النعيم. أنا أقول لما قل ذكرنا وقل تدبرنا لذكرنا قست قلوبنا، ولو كنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وممن يستشعرون معاني الذكر لكنا من الخاشعين لله، ولكانت قلوبنا ألين القلوب. أيضا من أعظم الأسباب، بل هو أعظمها وجماعها على الإطلاق، التي يستجلب بها المؤمن الخشوع أن يعرف الله، أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن يعرف أنه القوي وأنه العزيز وأنه المنتقم، وأن يعرف على وجه الخصوص أن الله يراه وأن الله يسمعه في كل حين وفي كل أحواله. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، إذا كنت في أي وقت وفي أي مكان فاعلم أن الله يراك. ولذلك يا أخي اعلم أنك لا تكون في مكان لوحدك أبدا، فالله يراك. ولذلك ذكرت مرارا قصة تذكر عن أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنه كان يفضل أحد طلابه أو يميل إلى أحد طلابه، فكأن الطلاب وجدوا في أنفسهم، فأراد أن يثبت لهم السبب في ميله إليه وكثرة حبه له، فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال اذبحه اليوم حيث لا يراك أحد. فذهبوا جميعا ثم عادوا من الغد وقد ذبح كل طائرة إلا هذا الطالب، ما ذبح الطائر. فسأل هذا أين ذبحته وأين، كل ذكر ما فعل. وسأل هذا لما لم تذبح طائرك، قال كلما ذهبت إلى مكان علمت أن الله يراني، فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد فلم أذبح الطائر. هذا الإيمان وهذا اليقين العظيم. ولذلك القلب يخشع لله إذا أدرك هذه القضية. والله من أعظم الزواجر عن معاصي الله عز وجل أن تذكر نفسك بذلك. إذا جاءتك المعصية القولية فذكر نفسك أن الله يسمع منك هذا الكلام قبل كل أحد. وإذا جاءتك نفسك تدعوك إلى المعاصي الفعلية ووسوس لك الشيطان أنك هنا لا يراك أحد وأنها فرصة وأن تذكر أن الله يراك وأن الله على كل شيء قدير، فلربما قبض الله روحك وأنت على تلك المعصية. ومن مات على شيء بعث عليه. إذن يا إخوة، من أعظم ما نستجلب به الخشوع أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتيقن أن الله عز وجل يرانا ويسمعنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب التي يستجلب بها العبد الخشوع إلى قلبه الإيمان باليوم الآخر، واليقين بما يكون، وتذكر الموت وأحوال الناس عند الموت. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. بل اسمع يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين والمؤمنات، يقول لي ولك: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. أذكر الموت في صلاتك. من منا إذا قال الله أكبر تذكر الموت وأنه قد يقبض في هذه الصلاة؟ وكم رأينا يا إخوة من شخص كان قائما لله يصلي فسقط ميتا. وقد تكون أنت من هؤلاء. ومن تذكر الموت فإنه حري أن يحسن عمله، وإذا تذكر الموت في الصلاة فإنه حري أن يحسن صلاته. هذا الحديث ذكره الألباني في الصحيحة وحسنه في صحيح الجامع. فليتذكر المؤمن أنه مهما طال عمره فإنه ميت، وأن الإنسان إذا حان أجله تحضره الملائكة، فتنزل الملائكة من السماء، إن كان صالحا تنزل ملائكة حسان الوجوه بحريرة بيضاء، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، ويأتي ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقال له: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. يبشر، وإذا بشر ماذا يكون له يا إخوة؟ ماذا يحصل له إذا بشر بهذه البشارة العظيمة؟ يطمئن قلبه فيحب لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولا يزال يقال لنفسه ذلك حتى تخرج تسيل، فإذا خرجت يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها ريح طيبة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيصعد بها الملائكة، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. وفي كل هذا يقال له: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضب. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا الرجل الصالح، يا أخي أنت في عمرك تبني لهذه اللحظة، إن عبدت الله بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبت قلبك كنت من الصالحين. فكانت لحظة الختام لحظة البشارة ولحظة أن تحب لقاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الرجل رجل سوء، وجاء في بعض الروايات إذا كان كافرا، فإنه ينزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فتذعر وتتفرق في جسده، فينتزعها ملك الموت من جسده انتزاعا حتى تخرج. فإذا خرجت وأخذها ملك الموت لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما تجعل في تلك المسوح ويخرج منها كأنتني ريح جيفة على وجه الأرض، فيصعدون بها. وكلما مروا على ملأ من الملائكة كانت رائحة تلك الروح خبيثة، فيقولون: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح لها. فلا يفتح لتلك الروح الخبيثة، ما تفتح السماء لها. ويقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، فتطرح روحه طرحا. لا بد من المصير إلى هذا، وهذا اليقين وأنت ناسيناه ونحن سائرون إليه ونبني لتلك اللحظة. إن خيرا كانت البشارة، وإن كان غير ذلك نعوذ بالله كان غير ذلك والعياذ بالله. يذكر الإنسان نفسه، ويذكر أيضا أنه إذا مات وكفن وحمل على الأعناق جنازة، إن كان صالحا يقول: قدموني قدموني قدموني قدموني. وإن كان غير ذلك يقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صوته لصعق. يذكر نفسه أنه ولا بد أن يصير إلى القبر، تلك الحفرة التي ألانت قلوب الصالحين. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. يذكر نفسه أنه سيدخل في تلك الحفرة وحيدا يدخله أحبابه ويهيلون عليه التراب. فمن المقبورين من يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول مطمئنا ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول مطمئنا ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. في أول لحظات مفارقته الدنيا يقول له هذا إذا دخل في القبر، حتى أنه لا يسمع قرع نعال أحبابه وهم ينصرفون من عند قبره. فإذا أجاب هذه الإجابة المطمئنة التي بنى لها وهو حي، ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذه الحفرة التي نراها ضيقة، إن أجاب هذه الإجابة المطمئنة فسح له في قبره مد بصره. ثم ماذا؟ يأتيه رجل في قبره، يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله أكبر، الله أكبر. والإنسان في القبر، قد ذهب الناس ويظنون أنهم قد تركوه وحيدا، يأتي هذا الرجل بهذه الهيئة الحسنة وبهذه البشارة الحسنة فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى يلتقي بأهله في الجنة ويكون من المنعمين. إنه الصلاح يا إخوة، إنه الخوف من الله ونحن في الدنيا، إنه خشوع القلب لله سبحانه وتعالى. ما أعظمه، وما أعظم العاقبة، وما أنفعها. والله يا إخوة لو أيقنا بهذا، لو كنا نعمل ليلا ونهارا لما مل أحدنا. لو أيقنا بلحظات الموت ولحظات القبر، وأن الصالح يكون في هذه الحلاوة عند دنو أجله وخروج روحه وإدخاله قبره، لو أيقنا بهذا لما استثقلنا عباده، وللانت قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. ومن المقبورين من يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري. قد يكون يقولها في الدنيا لكن بغير يقين، ولذلك يقول كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. نعوذ بالله من سوء الحال. أهمل حاله وهو في الدنيا لها بالأموال بالشهوات المحرمة حتى زار المقابر فلم يوفق، وكان على هذه الحال السيئة، فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا القبر الضيق الذي نراه بأم أعيننا ضيقا يضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم وهو في هذه الحال يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوقك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، حاله قبيحة وبشارته قبيحة. فيقول أنا عملك الخبيث. الإنسان وهو في الدنيا يجهز ذلك الرجل في القبر، إن خبث عمله في الدنيا خبث رجله في القبر. والله ثم والله لو أن بمعصيتنا لربنا ننال نعيم الدنيا ما كان ذلك يساوي شيئا أمام ما يكون أمامنا إذا أدخلنا قبورنا. ألم تعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ماذا تنفعنا الدنيا إذا ألهتنا عن الله والمصير اليقيني إلى هذه الأمور؟ نعوذ بالله من سوء الحال. لا شك يا أحبتي أن المؤمن إذا تذكر هذا يلين قلبه ويخشع قلبه لله ويقبل على الأعمال الصالحة ولا يمل من عبادة الله سبحانه وتعالى، يتذكر البعث وأنه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا الرجال والنساء في زلزلة عظيمة تطيش لهولها العقول، تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يتمايلون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أطار عقولهم. يذكر الإنسان نفسه أنه في ذلك الموقف العظيم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الله عز وجل سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان. أعد لتلك اللحظة، والآن أنت في المهلة والعبرة بالخواتيم. هناك من الناس من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، إنه رجل أتعب نفسه في الدنيا وهو تعب لذة والله للمؤمن، وكان في قلبه يقين وتوحيد خالص لله عز وجل. فيدخل الجنة بغير حساب. ومن الناس من يدني عليه الله عز وجل كنفة ويعرض عليه ذنوبه عرضا، عرض من غير مناقشة، أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى إذا أقر بها وعرفها ورأى أنه هالك ذنوب قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. ما يفضحه الله بذنوبه بل يستره ويقرره وما يؤخذه بها. إنه مؤمن اجتهد في إرضاء الله وحصلت له زلات. ومن العباد من يقول الله لملائكته اعرضوا عليه صغائر ذنوبه فيعرضون عليه صغائر ذنوبه فيقر بها وهو يعلم أن له كبائر ويخاف من عرضها، حتى إذا فرغ من صغائره قال الكريم سبحانه وتعالى اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. سبحانه، والله يا عبدي إذا تقربت إلى الله لن تخسر، والله إذا اجتهدت في إرضاء الله لن تخسر أبدا. اجعل قلبك عامرا إخلاصا وخشوعا وإخباتا، وألن جسدك لله عز وجل حتى لو كان عندك هفوات وزلات. يقول الله عز وجل لملائكته اجعلوا مكان كل سيئة حسنة، فيأتي هذا الرجل ويقول يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، طمع في رحمة الله فسار يذكر بما كان يخاف منه. ومن الناس والعياذ بالله من يناقش الحساب فيسأل عن ذنوبه سؤال مناقشة، عملت كذا لما عملت كذا لما عملت كذا لما، ومن نوقش الحساب عذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس والعياذ بالله من يفضح على رؤوس الخلائق بذنوبه، منهم المراءون ومنهم الغدارون، يفضحون على رؤوس الخلائق بذنوبهم والعياذ بالله. يتذكر المؤمن، يذكر نفسه أن في العرصات في تلك اللحظات أن فيها حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم، تذاد عنه الأمم ويذاد عنه المشركون، هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذاد عنه ولا يشرب، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشرب من هذا الحوض، ومنهم من يهوي النبي صلى الله عليه وسلم ويناولهم صلى الله عليه وسلم، لكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذاد عنه، إنهم أهل الإحداث أهل البدع. ولذلك إذا أردت أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فالزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثمن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلص لله وتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر المؤمن نفسه أن من المؤمنين من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويتأخر أقوام. تريد أن تكون ممن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة ويستفتح النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فتكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وتريد أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، اعمل أولا على إصلاح قلبك. القلب أساس كل شيء. احرص على أن تكون من الخاشعين المخبتين المخلصين، وأتعب نفسك في الأعمال الصالحة، وهي كما قلت لذة للمؤمنين، حتى تكون رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يذكر نفسه بأن الله أعد في الجنة لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة لا يمكن أن يتصوره الإنسان، هو فوق التصور. يذكر نفسه أن أهل الجنة ينظرون إلى الله ويرون الله كما نرى البدر. ويتذكر أن هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا قد تكون سببا في حرمانه من هذا. ويتذكر النار وجحيمها، يتذكر اليوم الآخر، فيلين قلبه لله سبحانه وتعالى ويخشع لله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة من أعظم ما يلين القلوب. والله يا إخوة لو فقط رأينا بقلوبنا أن طائفة من المؤمنين قامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترافقه إلى الجنة، وأن طائفة أخرت، وأنه يمكن أن يكون من المؤخرين، أن أحدنا يمكن والعياذ بالله أن يكون من المؤخرين، لكان ذلك من أعظم الأسباب لتلين هذه القلوب وتذهب هذه القسوة التي نشتكي منها، التي أثرت حتى في تعاملنا مع بعضنا مع أهلنا، أصبح الواحد منا قاسيا حتى في معاملته للناس. نحتاج أن نعود لنكون من الخاشعين. أيضا يا إخوة من الأسباب التي يستجلب بها الخشوع أن تجاهد نفسك في إحضار قلبك. جاهد نفسك في إحضار قلبك. نعم القلب يند وأنت ترد، القلب يند وأنت ترد، القلب يند وأنت ترد حتى يلين لك. لا تستسلم لسرقة الشيطان من صلاتك من أعمالك. كن في جهاد وأحضر قلبك. عندما تتلو القرآن أحضر قلبك يخرج القلب أعده. عندما تصلي أحضر قلبك يخرج القلب أعده، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا إخواني وأخواتي مما يستجلب الخشوع إلى القلب أن نقرأ سير الخاشعين لله، وإمام الخاشعين وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يخشع في صلاته ويبكي في صلاته. يقول مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. الله أكبر، الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم يصلي، قال العلماء، صلاة الليل. وبعضهم قال مطلق الصلاة، يصلي ويبكي، يسمع لصوته أزيز كغلي المرجل، كصوت الرحى من خشوعه. بالله يا أخي وبالله يا أختي، متى آخر مرة بكيت في الصلاة لله بخشية نبعت من القلب؟ لماذا لا استسلم لقسوة القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع عند تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان تهملان من الدموع. متفق عليه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أما الناس لا يكاد يسمع الناس من بكائه. وهكذا كان الصالحون. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تلا قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أنه كان يقول: بلى يا ربي، بلى يا ربي، ثم يبكي حتى يبل لحيته، حتى يبل لحيته بالدموع. وقرأ مرة سورة المطففين حتى تلا قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى وبكى وبكى حتى خر، ولم يستطع أن يكمل السورة. وكثير من السلف كان أحدهم وهو يصلي الليل يمر بآية وعيد فيقف يردد هذه الآية لا يتجاوزها وهو يبكي لخشوع قلوبهم. بل اسمعوا هذه القصة التي ذكرت في ترجمة الإمام البخاري صاحب الصحيح. ذكر أنه قام يصلي يتطوع، فلما انتهى من صلاته قال لبعض من معه: انظر هل تحت قميصي شيء؟ فرفع قميصه من الخلف فرأى زنبورا قد لدغه في 17 موضعا وتورم جلده. ما قطع صلاته، لأنهم قوم خشعوا لله، ألهاهم الخوف من الألم يوم القيامة عن الألم أثناء العبادة، فكانوا على خير حال. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بالخشوع، بالخشوع الصادق الذي كما قلت في أول حديثي أصله خشية في القلب لتعظيم الله ولمحبة الله وللخوف من الله، ثم تظهر الدمعة في العين من خشية الله، والعين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار. ويظهر ذلك إخلاصا واستكانة لله وعملا بالجوارح. ما أحوجنا أحبتي في الله أن يذكر بعضنا بعضا بالخشوع في هذه الليالي التي نرجو أن تكون خير ليالينا. ما أحوجنا إلى أن نقرأ كلام ربنا بخشوع، وأن نصلي لربنا بخشوع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع هذه الليالي التي ينبغي أن نقضيها في إطالة القيام وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء. ينبغي أن نجعل كل ذلك بخشوع، لأن الخشوع تعظم به الأعمال ويعظم ثوابها، وهي أيضا تجلب الخشوع. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم ارزقنا قلوبا خاشعة، وارزقنا عيونا من الخشية دامعة، واجعلنا من عبادك المفلحين. في ختام هذه الكلمة وهذا الدرس وهذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وأن ينفع بها إخواني وأخواتي، والله إني أحب لنفسي الخير وأحب للمسلمين والمسلمات الخير كما أحبه لنفسي، وأعلم أني والله مقصر، لا أدعي أني من الخاشعين ولا أدعي أني من الصالحين، لكني أحب لنفسي ولإخواني الخير، أحب أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض لنكون من أهل الخير. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة وأن يرزقنا جميعا الخشوع، وأن يجزي إخواني في المسجد النبوي خير الجزاء على حرصهم وإصرارهم على أن نلقي هذه الدروس في هذه العشر. سأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يشكر لهم وأن يريهم في أنفسهم وفي أحبابهم خيرا مما يحبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على الرعية، وأن يجزي عنا خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يجزي سمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يزيدهم خيرا وبركة ويزيدهم رحمة بالناس، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا مما نخاف. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل البركة في بيوتنا والخشوع والطمأنينة في قلوبنا. اللهم من علمته منا مريضا أو علمت له مريضا اللهم فاشفه شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم يا ربي من علمته من المؤمنين أو المؤمنات مسحورا اللهم ففك سحره. اللهم يا ربي من علمته من المؤمنين والمؤمنات مصابا بعين اللهم فارفعها عنه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أحبتي ما يسر الله جمعه وإعداده وإراده، وأسأل الله أن يتقبله وأن يجعله نافعا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين وإياكم، جعلنا وإياكم.